Thank you. عليك. ماذا ذهب؟ نعم. Thank you. افتح عليك ما شاء الله عليك. فريق مصر الاول الله يفتح عليك. Oh. عليك عليك الله الله يا رب الله شجع عم الحاج درس عم الحاج درس والله انت ما درست الله فنان لا استاذ القراء والله انت استاذ الله يا ابن الله ما تعرف استاذ القراء كده هون العمل ده ليه يا جدع احنا سامعينهم كلهم الله ما لهم لازمه ده بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم انا كمان نفتح الكلام ونشوف الدنيا مولانا يا رب. الله يخليك لينا يا رب. الله الله يرحمه محمد. الله يستحارك.